أول حاجة هتقابلني صفات. ما صفة الشيء؟ صفة الشيء ما قام بك من المعاني والأعراض، ما قام بك من المعاني والأعراض. أي واحد مننا إما أن يكون يعني مثلا نفترض أن اسمه أحمد أو محمد أو ما شابه ذلك، معروف أن الإنسان مكون من رأس وأيد ويدان ورجلين إلى آخر الجوارح اللي احنا عارفين، وأيضا وعقل وقلب وما شابه ذلك. دي مكونات من فلان، ومن يوم ميلاده إلى أن يعني ينتقل إلى يعني الله سبحانه وتعالى، المكونات دي هي الأشياء الثابتة فيه ولا بتتغير؟ هي ثابتة فيه. لكن لو قلت إنه طويل، هل الطول ده ثابت له من يوم ميلاده إلى يوم وفاته؟ لا، ليس ثابت. إذن هي صفة خارجة عن مين؟ عن شخصه أو عن أجزائه. أو قلنا إنه عالم، هل العلم صفة قائمة به من لحظة ميلاده إلى يوم وفاته؟ لا. وعلى ذلك فالصفات جمع صفة، وصفة معناها لغة ما قام بالشيء من المعاني. يبقى الصفة معناها لغة أرجالة ما قام بالشيء من المعاني، هذا هو معنى الصفة لغة. واصطلاحا يعني عند علماء التجويد والقراءة كيفية عارضة للحرف عند حصوله في المخرج. يبقى الصفات، عرفت تعرف الصفة لغة؟ قلت ما قام بالشيء من من المعاني. واصطلاحا يعني عند علماء التجويد كيفية عارضة للحرف عند حصوله في المخرج من شدة وجهر ورخاوة وهمس وما شبه ذلك. السؤال اللي أنا عاوز أعرفه، والوقت هنتكلم عن الصفات، لماذا نتعرف على الصفات؟ يعني ما فائدة معرفة الصفات؟ أنت يا قارئ القرآن الذي تمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله ورتل القرآن ترتيلا، لماذا تتعرف على صفات الحروف؟ هل لك انت علشان تتعرف على صفات الحروف، لمعرفة صفات الحروف ثلاث فوائد. يبقى لمعرفة صفات الحروف كم فائدة؟ ثلاث فوائد. الفائدة الأولى تمييز الحروف المشتركة في المخرج. احنا عندنا مثلا فاكرين الحصة اللي فاتت، اما قلنا الطاء والتاء والدال مخرجها واحد، حروف الصفير الثلاثة الصاد والزاي والسين مخرجها واحد. خدنا كمان وقلنا ان الضاء والذال والثاء مخرجها واحد. الله، اذا كانت هذه الحروف مخرجها واحد، ما هي اذن هتلتبس ببعض ولا ما هتلتبسش ببعض؟ اللي هتلتبس، هو المخرج واحد. ولذلك بعض العلماء قال لك لولا الصفات بالنسبة للحروف لأشبهت أصوات الإنسان أصوات البهائم. يعني اللي بيميز أصوات الإنسان بعضها من بعض، أو أصوات الإله، أصوات الإنسان ما هو صوت علي عن محمد عن خالد، لا، صوت صوت الحروف. إما بنطق كلمة محمد، اللي بيميز الميم عن الحاء عن الميم عن الدال هو مراعاة صفات الحروف. يبقى اذا الفائدة الاولى من فوائد معرفة الصفات يا رجالة تمييز الحروف المشتركة في المخرج بعضها عن بعض. عايزين نوضح الكلام ده اكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قالك شوف يا سيدي، انت قلت لي ان الطاء والتاء والدال مخرجها واحد، قال لك لولا ارتفاع اللسان عند الى الحنك الاعلى عند النطق بالطاء لأصبحت دالا أو تاء، لأصبحت إيه؟ دالا أو تاء. ولولا برضو ارتفاع اللسان عند النطق بالصاد لأصبحت سينا. الصاد والسين مخرجهم واحد، لكن بتجد ان اللسان بيرتفع الى الحنك الاعلى عند النطق بايه؟ بالصاد، وبينخفض والى قاع الفم عند النطق بالسين. عملية الارتفاع الى الحنك الاعلى عند النطق بالحرف تسمى صفة، وعملية انخفاض اللسان عند النطق بالسين الى قاع الفم تسمى ايضا يا رجالة صفة. ما هيش مخرج، ده كيفيات عارضة تراها عند النطق بها يا اخوانا، عند النطق بالحرف. هذه اول فائدة من فوائد معرفة ايه؟ الصفات. الفائدة الثانية معرفة القوي من الضعيف، يعني اللي فيه صفات قوة او مزية من الحروف التي ليس فيها صفة قوة او مزية. طب انا بعرفت ليه؟ قال لك اسمع يا سيدي، يعني لو جيت شفت اقرا قول الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذا افضتم من عرفات، الكلمه اللي عاوزها كلمه ايه؟ افضتم، انا معايا ضاد بعدها ايه؟ تاء. أيهما أقوى؟ الضاد، لأن الضاد فيها استعلاء، فيها إطباق، فيها شدة، فيها لا ما هوش فيها شدة، فيها جهر. كل هذه الصفات إيه؟ قوة. بينما التاء فيها انفتاح، فيها استفال. الضاد ما التصقت بالتاء كان من الممكن ان تضغم في التاء والتاء تاكلها وتنطق تاء مشدده وتنطق في غير القران افضتم، مش كده يا رجاله؟ والبعض بيعملها، لكن نظرا لقوه الضاد عن التاء امتنع ادغام الطاء في الضاد في ايه؟ في التاء. يبقى اذا انا بميز القوي من الحروف من الضعيف علشان اعرف ما يمكن ادغامه، الضعيف يمكن ادغامه بينما القوي لا يمكن ادغامه في ايه؟ في الضعيف. ما هو ولذلك تجد ان الحرف القوي الحرف الضعيف اما يجي قبل حرف قوي في الحاله دي بندغم الحرف الضعيف في الحرف ايه؟ القوي. لان سهل احنا عن زي مؤاخذه يعني زي السمك في المية الكبير بياكل الصغير، وزي الظلمة النهاردة ميزان الناس النهاردة القوي بيضرب الضعيف ومالوش وزن ومحدش بيقف جنب الضعيف. لو جينا نشوف هذه الصفة، هذه الميزة او العلامة ايه؟ او الفائدة رقم 2. الفائدة رقم 3 تحسين لفظ الحروف المختلفة في المخارج. يبقى اذا ولذلك أنا هقول لكم طرفة قرأتها في بعض كتب التجويد، مش طرفة يعني ذكاء عالم. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه دخل عليه أحد المعتزلة جماعة، وكان الإمام أبو حنيفة ده راجل يعني عنده قوة حجة بالعقل. فالمعتزلة احنا عارفين ان هم بيقولوا ان الإنسان هو الذي يخلق أفعال نفسه بنفسه، وبيخالفوا يعني اهل السنه في هذا الامر. فالمعتزل بيجادل الامام ابو حنيفه، قال له سهل تعالى، طب مش راجل بتقول انتم الانسان هو اللي بيخلق افعال نفسه بنفسه وما فيش دخل لشيء اخر في خلق الانسان لافعال نفسه؟ قال له اه. قال له انطق باء. فنطق الرجل باء. قال له بين مخرجها. قال له من بين الشفتين. قال له انطق حاء. فنطق الحاء. قال له بين مخرجها، فبين مخرجها وقال انها من وسط الحلق او من الحلق. فقال له الامام الاعظم ايها المعتزلي، ان كنت خالقا لافعال نفسك فاخرج الحاء من الشفتين واخرج الباء من وسط الحلق. ها؟ على طول. نعم؟ أيوة. فالمهم يا أخواننا الإمام يعني بناخد من هذا إن صفات الحروف فوائد دراستها تتوقف على ثلاثة أمور. الأمر الأول تمييز الحروف المشتركة في المخرج، الأمر الثاني تمييز القوي من الضعيف، الأمر الثالث تحسين اللفظ بالصوت بالحرف. طيب تعالى بقى بعد كده عاوزين نعرف حاجة تانية، الصفات. صفات الحروف تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات عرضية. يبقى صفات الحروف تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين، صفات ذاتية وصفات إيه؟ عرضية. أما الصفات الذاتية فهي الصفات الملازمة للحرف والتي لا تنفك عنه بحال من الأحوال. الصفات الذاتية هي الصفات الملازمة للحرف والتي لا تنفك عنه بحال من إيه؟ من الأحوال، زي صفة الهمس، صفة الجهر، صفة الشدة، صفة الرخاوة وما شابه ذلك. الصفات العرضية هي الصفات التي تعرض للحرف وأحيانا وتنفك عنه أحيانا أخرى، وهي ناشئة عن مراعاة الصفات الذاتية. أعوز مثال، قال لك تعالى يا سيدي زي التفخيم والترقيق، مراعاة صفة الاستعلاء والإطباق، ودول صفتين ذاتيتين لازمتين للحرف، يعطيني الصفة العارضة وهي التفخيم، في مثل قوله تعالى وبشر الصابرين، مراعاة صفة الاستعلاء والإطباق في الصاد، أعطاني إيه يا رجالة؟ تفخيم الصاد. هكذا وبشر الصابرين، مراعاة صفة الاستعلاء أيضا أعطاني برضو صفة التفخيم، مثل قوله تعالى وما هم عنها بغائبين، الحرف المفخم هنا ايه؟ الغائب، غائبين. واضح يا رجال؟ طيب مراعاة صفة الاستفال، ودي من الصفات الذاتية اللازمة للحرف والتي لا تنفك عنه بحال من الأحوال، ينتج عنه الترقيق، ينتج عنه ايه؟ الترقيق، مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. أنا عاوز الكلمة الجيم في جاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أنا عندي تشاء، الشين في تشاءون والشين في يشاء، برضو مراعاة الاستفال اللي فيها أعطاني إيه؟ الترقيق. يبقى إذن الصفات تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين، صفات ذاتية اللي هي الصفات الملازمة للحرف والتي لا تنفك عنه بحال من الأحوال، وصفات عرضية وهي الصفات التي تعرض للحرف تارة وتنفك عنه تارة أخرى بسبب مراعاة الصفات الذاتية. فاكرين هناك أول مرة زمان كنا خدنا التجويد، قلنا التجويد هو إيه؟ إخراج كل حرف أو هي قراءة القرآن الكريم قراءة مجودة مع إعطاء كل حرف من الحروف حقه وإيه؟ ومستحقه. قلت لكم حق الحرف هو صفاته الذاتية اللازمة للحرف والتي لا تنفك عنه بحال من الأحوال، فهي دي اللي هدرسها النهاردة. ومستحق الحرف هي صفاته العرضية العارضة التي يمكن أن تعرض له أحيانا وتنفك عنه أحيانا إيه؟ أخرى، ودي هدرسها في لقاءات قادمة بإذن الله. يعني هعرفك الصفات الذاتية وهعرفك الصفات إيه؟ العرضية بإذنه تعالى. الصفات الذاتية عددها 17 صفة، يبقى الصفات الذاتية عددها كم صفة؟ 17 صفة. معلش احنا خدنا صفة قبل كده بضمها لهم يبقوا 18، خدنا فاكرين زمان لما خدنا حكم النون والميم ايه المشددتين، قلت لك حكمهم ايه؟ الغنة قلت لك صفة ملازمة لايه وايه؟ للنون والميم لا تنفك عنهما بحال من الاحوال حتى اذا تحركتا او اظهرتا فان اصل الغنة باق فيها وان لم يبق فيها كمالها. يبقى اذا انا قلت لك انها صفة لازمة. النهاردة برضو بنقول الصفات اللي انا حابب ادرسها من اليوم 17 صفة. هذه الصفات ال17 تنقسم الى قسمين. يبقى اذا انا قسمت الصفات بصفة عامة الى صفات لازمة وصفات ذاتية وصفات عرضية. تقسيم الصفات الذاتية بتنقسم الى عددها اول كام؟ 17. هقسمها لاسمين، قسم من الصفات له ضد وقسم لا ضد له. قسم من الصفات له ايه؟ ضد وقسم لا ضد له. القسم الذي له ضد 5 وضده كام؟ 5 + 5 = 10. يبقوا كام صفة؟ 10 صفات. ما يجيش واحد يقول الله قسم له ضد وهو 5 وما دام الضد بتاعه ما هوش موجود يبقى ما احسبوش. لا يا اخوي، انت متحرك، الحركة صفة ولا ما هي الصفة؟ صفة. وضد الحركة اذا انت كنت ساكن هتبقى متصف بصفة ولا ما انتش متصف؟ متصف. يبقى اذا الصفات التي لها ضد كام؟ 5 صفات وضدها يبقى المجموع 10 صفات. عايز اعرفك حاجة، معلومة كويسة قوي. الحرف إذا يعني اذا كان هناك مجموعة من الحروف لهم صفة من الصفات الخمسة التي لها ضد، يبقى بقية الحروف صفتهم ايه؟ الضد التات. الضد ايه؟ اظن يبقى اذا كل صفتين الحروف بتنقسم الى كم قسم؟ قسم ايه؟ واضح؟ طيب. قالك تعالى سيدي، الحروف الصفات التي لها ضد قلنا 5 وعددها ايه؟ وعددها كام؟ اسمع معايا يا شيخ ابن الجزري بيقول ايه؟ صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. اي صفات الحروف 1 الجهر وضده الهمس. ما انا بكلمك بصوت مرتفع او باجي عند ودنك كده واكلمك، يبقى يكلمك بصوت جهري يا صوت ايه؟ فيه همس. يبقى الجهر وضده الهمس. الرخاوة، الرخاوة يعني شيء لين، ضد الشيء الرخو، الشيء الايه؟ الصلب، الشيء الايه؟ الصلب. يبقى الرخاوة ضدها الشدة، الرخاوة ضدها ايه؟ الشدة. يبقى بيت واخد كام دلوقتي؟ 4. وفيه 5 حروف بين دول ودول، لهم من الرخو ولهم من الحروف ايه؟ الشديدة، يعني احنا بقى نعرفهم فقط. طيب، مستفل، الشيء مستفل سفلي او شيء ايه؟ علوي. يبقى استفال وضده استعلاء. منفتح، ايدي مفتوحة او ايه؟ مطبقة. يبقى الانفتاح وضده الاطباق. مصمتة، الاصمات ضده الاذلاق او الذلاقة. هذه هي الصفات الكام؟ 10. 5 وأضدها 5، فالمجموع كام؟ 10 صفات. بعد ذلك القسم الثاني صفات لا ضد لها. يبقى القسم الثاني يا رجالة صفات لا ضد لها. هذه الصفات التي لا ضد لها 7 صفات. 7 ايه صفات، وهي اللين والقلقلة والصفير والتفشي والتكرير او التكرار والاستطالة والانحراف. في لسه حاجة انا نسيها؟ يبقى لا، سيب الغنة دي بقى بعدين، ما احنا قلناها قبل كده وحنبقى ننبه عليها في اخر موضوعنا. لكن انا بكلم عن الصفات الكام؟ 17 اللي تعرض لها الشيخ ابن الجزري: الصفير والقلقلة واللين والتفشي والتكرير والاستطالة والانحراف. عددها كم صفة؟ سبعة زائد العشرة المتضادة يبقى المجموع 17 صفة. واضح يا رجال؟ نبدأ كده ناخد لنا صفتين عشان نتعلم عليهم. اولا الشيخ قال ايه صفتها؟ ايه؟ جهر. ضد الجهر ايه؟ هجيب لك اول الصفات اللي حروفها قليلة. فالشيخ بدأ يوضح الأضداد، هو جاب لي الصفات اللي حروفها كتير في البيت الأولاني: صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة وضدها قل، وبعدين قال مهموسها فحته شخص سكت. يبقى باخد أول صفتين إيه وإيه؟ الهمس وضده الجهر. أيوه كلام سليم كده. يبقى أول صفتين يا رجالة الهمس وضده الجهر. أنا مانيش عاوزك تحفظ لي التعريفات لغة واصطلاحا، لا، اعرف للتعريف التجويدي فقط اللي انا هقوله لك، وتعريفات يعني ايه قليلة وسهلة. انا ما بهمس معاك بيبقى صوته مسموع ولا غير مسموع؟ لا، في الهمس انا وانت اللي بنسمع بعض واللي حوالينا مالوش دعوة بينك، مش كده برضو؟ طيب، فانا عندي الهمس عبارة عن ايه؟ عبارة عن خفاء التصويت بالحرف عند النطق به. يبقى خفاء التصويت بالحرف عند ايه؟ النطق به. طيب خفاء التصويت بالحرف عند النطق به ناتج عن ايه؟ قال لك ناتج عن ان لانه ضعيف، وضعفه ناتج من ان النفس بيجري معه حال النطق به. انا عاوز الكلام ده يتوضح لي اكتر، بلاش الكلام الكتير. انا بقول الهمس خفاء التصويت بالحرف عند النطق به. حروفه كام؟ حروفه 10 مجموعة في كلام الشيخ ابن الجزري: فحثه شخص سكت. الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء. فحتى هو شخص سكت. لو جينا نشوف، عاوز انطق الحرف كده، الحرف بيبقى له نصين، نص الاولاني بيسمع صوته ونص التاني ما يسمعش صوته. دي عمليه دقيقه لان الكلام الانسان بيجري مجرى النفس. انت كده معايا اس، شوف اس، اول الثاء بتسمع ولا ما بتسمعوش؟ بتسمع. بعد كده اللي انا سامعه صوت النفس الخارج منك بس، اس، واضحه؟ طب لو جبت لك حرف تاني من الحروف المجهوره، بتلاحظ ان صوتك انت الشخصي اللي هو اللي بيميز صوت علي عن محمد عن مصطفى مصاحب للحرف من اوله لاخره. زي مثلا اما نقول از، في فرق ولا فيش فرق؟ في فرق. يبقى اذا الحرف اللي بيجي في اوله لو قعدت تعمل كده بينك وبين نفسك في سرك ما هتفهمهاش، هي عاوزة صوت جهري زي ما انا عملته، لان ما بتقرأ في سرك كل الحروف مهموس. امال انا بتكلم عن الحروف جاي ليه؟ للذي يقرأ قراءة جهرية، اللي بيتكلم زي وزاك الان. فانا ما بضع قلت اس، انت سمعت صوتي عند نص في اول الثاء وبعد كده صوتي ما جاش في الميكروفون الا ايه؟ مجرد النفس بس. اف، واضح؟ لكن لما جيت انطلق حرف ازاي وهو حرف مجهور قلت ايه؟ از. صوتي فضل مصاحب للحرف ولا مش مصاحب للنطق بالحرف؟ مصاحب للنطق بالحرف. عشان تطبقها تنطق الحروف بصوت عالي، لكن بنت قاعد قدامي بتحاول تمرن نفسك ما بتنطقش بصوت عالي، يبقى كل الحروف مهبوسة عندك. واضح؟ يبقى اذا احنا بنقول الهمس هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن خفاء التصويت بالحرف عند النطق به. حروفه 10 مجموعة في عبارة ايه؟ فحثه شخص سكت. بعد كده ضد الهمس ايه؟ الجهر. عبارة عن ايه؟ عبارة عن ظهور التصويت بالحرف عند النطق به. عبارة عن ايه؟ ظهور التصويت بالحرف عند النطق ايه؟ ب. طب حروفه ايه؟ الحروف الباء 19 حرف. طب وعايز اعرفه، انت مش عرفت حروف الهمس انها مجموعه في عباره فحتاه شخص سكت؟ اللي ما هوش من حروف فحتاه شخص سكت يبقى من حروف ايه؟ الجر. وجبت لك مثال ازاي ونطقتها قدامك وبينت لك الجهر اللي فيه. نعم. لا اصل احنا بناخد يا سيد الفاضل الحروف مفردة، ما خدناش الحروف مركبة. ايوه، لان احنا ما بنقرأ الايات بنقرأها بالنطق الطبيعي، لكن انا ما بعلمك الان الحروف مفردة بعلمك بالبطيء، فما نقدرش نتلاعب بنطق الحروف اثناء نطقنا للقرآن الكريم. طيب ناخد الصفتين دول كمان، الرخاوة الشدة والرخاوة وما بينهما. الشدة والرخاوة وإيه؟ وما بينهما. الشدة هي إيه؟ قال لك الشدة عبارة عن لزوم الحرف لمخرجه وحبس النفس من أن يجري معه. كان في الجهر حبس اللي بيظهر وبيختفي إيه؟ صوت في الهمس والجهر. مش ولذلك الكتب بتاعتكم على فكرة مكتوبة أو بالتعريفات يعني تصياغتها خطأ. انا تعمدت ان انا ابعد عن التعريفات اللي عندك في الكتب. يبقى بقول في الهمس والجهر كان المقياس معايا ايه؟ الصوت وعدم الصوت. لا نعم ايوه، لكن في الشده والرخاوه جري النفس اللي خارج من الرئتين. واضح؟ فالشده عباره عن ايه؟ بيحصل ايه؟ وهوضح لك الوقت. قال لك الشدة بتكون عبارة عن لزوم الحرف لمخرجه وحبس النفس من أن يجري معه. أقول التعريف تاني، الشدة عبارة عن لزوم الحرف لمخرجه وحبس النفس من أن يجري معه. ده تعريف يا أخواني الشدة. وحجب لكم أمثلة لحروف شديدة من أماكن مختلفة، نمسك واحدة واحدة. حروف الشدة ايه؟ حروف الشدة جمعها الشيخ صاحب الامام صاحب المتن الجزرية في حروف اجد قطن بكت. الهمزة ما بقولش الالف، بقول ايه؟ الهمزة. الهمزة والجيم ما بقولش الجيم، بقول الجيم عشان تبقى شديدة. والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء، دول كم حرف؟ 8. الـ8 دول حروف ايه؟ الشدة. اجد قطن بكت دول حروف ايه رجالة؟ حروف الشدة. انت بتقول لي ان اما بجمطق الحرف النفس الخارج يعني النفس الخارج من الرئتين بيجي عندي مخرج الحرف ويقف. لو انا ما نطقتش الحرف هيفضل منحبس والانسان يموت. اجيب لك مثال مثلا زي الجيم، واتم الحج، وقف على كلمة الحج هتجد ان الهواء اللسان ارتفع ناحية وسط وسط اللسان ارتفع والهواء اتحبس وراه. حبس النفس ورا وسط اللسان بيفضل منحبس لغاية ما انت تعمل ايه؟ ما تخلص نطق الجيم. خليك معايا يا شيخ. يفضل منحبس لغاية ما انت تخلص نطق ايه؟ الجيم. ناخد مثال تاني، مثلا واذا الرسل اقتت، تلاقي هناك لو عاد يمشي يمشي لغايه ما بقى هناك عند طرف اللسان واصول الثنايا العليا ووقف لغايه ما تعمل همس التاء يقوم الهوى عامل ايه؟ خارج. واذا الرسل اقتت، ما تعملش همس التاء كده وقف الهوى الله ما هو خارج. خد الباء، لان الباء هتمشي لغايه فين بقى؟ اهي الشفتين، هتقول قريب اعمل كده هتلاقيك عملت ايه؟ هتلاقي الهواء اتحبس ويعرى الشفتين ولا لا؟ لغايه ما تقوم ناطق الباء يحصل ايه؟ الحبس يخرج بقى، الهواء يخرج. واضح معايا؟ قاري لك، ولذلك الحروف ده مقلقله. قريب. واضح؟ طيب يبقى اذا احنا عرفنا الشده، انا بوصفها لكم، انا ما يهمنيش انك تحفظ تعريفات. ضد الشده يا اخوانا الرخاوه. قبل ما اروح للرخاوه، في خمس حروف لهم رخون ولهم شداد، اللي هم حروف لين عمر، اللام والنون والعين والميم والراء. هذه الحروف لا هي متصفه بشده ولا هي متصفه بايه؟ برخاوه. ده كلام علماء التجويد، لكن يعني انا في رايي يا شديد يا ايه، وتبقى الحروف الخمسه ده هم ايه؟ من بتوع الرخاوه. لكن انا مش عاوز ابعدكم عن كلام علماء التجويد، لان العلماء دول يعني اتعبوا انفسهم واحنا خدناها كده جاهزه. تعالى بقى بعد كده ضد الشده ايه والرخاوه. الرخاوه عباره عن ايه؟ عباره عن ضعف الاعتماد على المخرج وجريان النفس مع الحرف. وجريان النفس مع ايه؟ مع الحرف. حروفه كام؟ قال لك حروفه هي الحروف المتبقيه بعد الثمانيه بتوع ايه؟ الشده، اللي هي اجد قاطم بكت، وبعد الخمسه بتوع ايه؟ الرخاوه. بعد الخمسه بتوع ايه؟ التوسط، اللي هما بتوع ايه؟ لين عمر. طب انا عاوز توصف لي الرخاوه، النفس بيجري مع الحرف، ولذلك انت ممكن تقعد تنطق الحرف من قلبك بكره ما يجرى لكش حاجه. المس، اظني ماشي طوالي او الهوا خارج. لكن لو جت تنطق عند كلمه قريب هتتعب، ما حتش عارف تتنفس. يبقى فهمت الكيفيه بين الشده وبين ايه؟ الرخاوه. انا يهمني ما احفظش كتب. خلاص كده يا رجاله، نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء.